بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو سوء الخاتمة. أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة. وسوء الخاتمة نقصد به هو أن يختم للإنسان عند موته بعمل سيء، أي أن يموت على معصية الله عز وجل، أو يموت على غفلة والعياذ بالله، أي يكون مرتكبا للذنوب مجترئا لفعل الكبائر، ثم يموت قبل أن يتوب، ثم يموت قبل أن يتوب. فهذا من سوء خاتمة الإنسان، فضلا عن أن يكون عند موته يفضح بهيئة أو بحال أو بقول والعياذ بالله يشهد عليه بسوء الخاتمة. نسأل الله العفو والعافية. ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الخاتمة، وأن يحرص العبد المسلم على أن يعمل الصالحات حتى يلقى الله تعالى، حتى لا تختم له أو يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله. فإن من الناس والعياذ بالله من ربما تصيبه الغفلة قبل موته أو قبيل موته، فلربما تراه يعمل الخير في عمره ثم يأتي قبل موته بقليل تراه ينقلب حاله والعياذ بالله فيموت على هذا الحال، فيختم له بخاتمة سيئة. نسأل الله العفو والعافية. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة، وإنه لمن أهل النار والعياذ بالله، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتمها، وإنما الأعمال بخواتمها. أنت تؤاخذ على خواتيم عملك، فلعل إنسانا يظل عمره كله يحسن في الظاهر في الحقيقة، وإلا المحسن في عمره كله على الحقيقة فإنه بإذن الله يوفق إلى الخاتمة الحسنة. أما الذي يحسن في ظاهر حاله في عمره ثم قبل موته والعياذ بالله يسوء حاله وتنقلب أحواله، فهذا والعياذ بالله من سوء خاتمته. ومن الناس على عكس ذلك، أسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم، فتراه يعيش حياة السوء ويعيش حياة المعاصي، لكن لخير عنده يعلمه الله سبحانه وتعالى، يوفق إلى توبة أو إلى عمل صالح قبل موته، والصور على ذلك كثيرة. وإلا فهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج إلى غزو، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلم على فوره ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا ظل عمره كله كافرا والعياذ بالله، وما أسلم إلا قبل موته بساعة أو ساعتين أو يوم، فختم الله بخاتمة حسنة له. ولذلك لما كان أمر الخاتمة يترتب عليه حال الإنسان في الآخرة، كان الصالحون يخافون سوء الخاتمة. فيقول أحدهم: خوف الصالحين من سوء الخاتمة عند كل خطارة وحركة. خوف الصالحين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وحركة. كل خطرة في البال حركة يفعلها يخاف سوء الخاتمة. هذا حال الصالحين، يخاف حتى من خطرات يعني النفس، يخاف منها، يخاف من الحركة الصغيرة أن يموت عليها، فقد يموت على هذه المعصية، قد يموت على هذه الخطرة، والعياذ بالله من السوء. واحد يقعد يفكر: أيوة لو عملت أنا كذا وكذا من السوء، يموت في اللحظة دي والعياذ بالله، وعمال يفكر في السوء والعياذ بالله. لذلك الصالحون يخافون حتى من خطرات النفس. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أحد أمن على إيمانه ألا يسلبه عند الموت إلا سلبه. نسأل الله العفو والعافية. ما أحد أمن على إيمانه ألا يسلبه عند الموت إلا سلبه، اللي هو والعياذ بالله مغتر، يعني شايف إن هو ده هيموت أحلى موت، وإن هو أحلى واحد في الناس، يعني أحلى واحد يعني في الحال، يعني في الطاعة والعبادة، شايف نفسه إن هو كويس خالص وآمن جدا ولا يخاف. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أبو الدرداء يحذر يقول: ما أحد أمن على إيمانه إلا يسلبه عند الموت إلا سلبه. ولما حضرت الوفاة سفيان الثوري رحمه الله تعالى، جعل يبكي وهو في مرض موته، قبل موته جعل يبكي، فقال له رجل ممن حضره: يا أبا عبد الله، أمن كثرة الذنوب؟ يعني أنت بتبكي من كثرة ذنوبك، تخاف من كثرة ذنوبك؟ فقال: لا، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. نسأل الله العفو والعافية. سفيان الثوري هذا من الأئمة المشاهير السبعة، سفيان الثوري هذا من كبار أئمة المتعبدين، سفيان الثوري هذا إمام من أئمة أهل السنة، يقول: لا، ولكن أخاف أن يسلب مني الإيمان قبل موتي، أخاف أن أنا في اللحظة دي الشيطان يغرر بي ولا حاجة، أموت على الكفر والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. فمن خاف ذنوبه تراه يعمل لساعة موته، من خاف ذنوبه تراه يعمل لساعة موته. أما من أمن ذنوبه وشايف إن هو كويس وربنا غفور رحيم وكله كويس ومش خايف من حاجة، وناسي إن ربنا أيضا شديد العقاب والعياذ بالله، فهذا يخشى عليه أن يموت على خاتمة سيئة. لماذا؟ من الغرور والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنة. نسأل الله العفو والعافية. ولذا يقول الحافظ عبد الحق الأشبيلي، يقول: ولسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسباب، ولها طرق وأبواب. الخاتمة والعياذ بالله السيئة لها أسباب ولها طرق تؤدي إليها، وإلا بإذن الله تعالى نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. ليس إنسان عاش على طاعة الله عز وجل واستقام ظاهره وباطنه يظن بإذن الله أنه يموت على خاتمة سيئة بإذن الله. من استقام لله في حياته في ظاهره وفي باطنه يرجى له بإذن الله أن يموت على خير. أما الذي اضطرب ظاهره وباطنه هذا الذي يخشى عليه، هذا الذي يخشى عليه. لماذا؟ لأنه أتى بالأسباب وأتى بالأبواب التي هي مفتوحة للخاتمة السيئة والعياذ بالله. فيقول: ولسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسباب ولها طرق وأبواب، وأعظمها الانكباب على الدنيا وطلبها والحرص عليها والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على معاصي الله. من أعظم والعياذ بالله أبواب وأسباب إن الإنسان يموت على خاتمة سيئة والعياذ بالله الانكباب على الدنيا، الانكباب على الدنيا. وإلا فانظر إلى من ساءت خاتمتهم عند الموت، سترى تاريخهم كذلك، تجد تاريخ كله والعياذ بالله مكبوب على الدنيا والعياذ بالله، إما مشغول بالمال، إما مشغول بالجاه، إما مشغول بالمنصب، إما مشغول بالشهرة، إما مشغول بكذا عن طاعة الله تعالى. ولذلك تراه يفجأ بالموت فيموت على أسوأ حال والعياذ بالله. يقول: وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله، فربما جاءه الموت على ذلك. وسوء الخاتمة والعياذ بالله لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، هذا المعنى الذي نبهنا إليه. قال: وسوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. بإذن الله الإنسان الذي صلح باطنه ظاهره واستقام بإذن الله يرجى له خاتمة حسنة. وكما ذكرنا من قبل أن الذي يخشى عليه سوء الخاتمة هو الذي اضطرب ظاهره وباطنه، لا هو مستقيم في الظاهر كاملا ولا هو مستقيم في الباطن كاملا، لا شو يمشي شوية يمين وشوية شمال وشوية فوق وحاجات كده. فهذا الذي يخشى عليه والعياذ بالله انه يموت في اللحظة اللي هو راح فيها ايش، رايح فيها شمال والعياذ بالله. ولذلك يخشى ان يموت على خاتمة حسنة، ان يموت على خاتمة سيئة والعياذ بالله. وقد يظهر من المحتضر ما يدل على سوء خاتمته. إنسان هو بيموت وهو يعني في سكرات الموت، قد يظهر على المحتضر وهو في سكرات الموت ما يدل على سوء خاتمته والعياذ بالله، مثل النقول عن النطق بالشهادتين، نسأل الله العفو والعافية، إنه يمتنع عن أن ينطق الشهادتين مع تلقينه ذلك، إن عنده حد وقاعد عنده يقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يمتنع عن ذلك، كما حدث من كثير من الناس نسأل الله العفو والعافية. وإلا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على أسوأ خاتمة والعياذ بالله، إن عنده وعند رأسه رسول الله يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فقال بل على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله، مات على الشرك والكفر واتباع الآباء والعياذ بالله على ما كانوا عليه من الكفر. وكم من إنسان حاله كذلك، يقال له لا قل لا إله إلا الله، يقول أنتم تبشروا علي، ويموت على هذا الحال وهو مش عايز ينطق لا إله إلا الله والعياذ بالله. وكم من إنسان يقال له قل لا إله إلا الله يقول حاجة غيرها معصية، وكتب أهل العلم مليئة بصور سوء الخاتمة. يعني لو أنك نظرت في كتب أهل العلم التي تتحدث عن هذا الباب لوجدت يذكرون صورا، نسأل الله العفو والعافية أن يعافينا وإياكم منها، كثيرة في هذا الباب، اللي يقال له قل لا إله إلا الله وبيموت قل لا إله إلا الله، يقول له أنا كافر بالكلمة دي والعياذ بالله. واللي يتقال له قل لا إله إلا الله يروح مغني، ده كثير جدا، هذا ليس كلامي أنا، هذا موجود في كتب أهل العلم قديما وحديثا. يعني الإمام ابن رجب رحمه الله في العلوم والحكم، الإمام ابن قدامة في الجواب الكافي، هتجد حاجات زي كده كثيرة جدا قديما وحديثا، كثير من المصنفين جمعوا قصصا في هذا اللون. تجد من في حادثة، حادثة سيارة، وبيموت وبيطلع في الروح، واحد بيطلعه من العربية بيقول له قول لا إله إلا الله، راح قاعد يدندن بالأغنية اللي هو كان بيسمعها وهو سايق العربية والعياذ بالله. وغيره يقول له قل لا إله إلا الله، يقول فلوسي اللي في الحتة الفلانية خلي بالكوا اوعوا مش عارف كذا ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية، ولذلك لا يوفق لخاتمة حسنة. قد يظهر من المحتضر ما يدل على سوء الخاتمة، مثل النقول عن النطق بالشهادتين ورفض ذلك، والتحدث بالسيئات والمحرمات والعياذ بالله، إنه ممكن يتكلم بسيئات، ممكن يتكلم بمحرمات والعياذ بالله. وإلا نعوذ بالله، صور سوء الخاتمة كثيرة جدا. نسأل الله العفو والعافية. ومنها إظهار التعلق بالمحرمات ونحو ذلك عند موته. قال ابن القيم وإن انظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة والعياذ بالله. قال ابن رجب وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. إنه ده قد يكون طبعا مش على العموم، قد يكون من بعض من يختم لهم بالسوء بسبب دسيسة سيئة عنده والعياذ بالله. يعني ممكن شكله في قدام الناس ما فيش مشكلة، لكن عند موته يفضح والعياذ بالله، دسيسة سيئة عنده فيفضح بها يوم موته، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. ذنوب والعياذ بالله وخصال خفية سيئة والعياذ بالله لا يعلمها إلا الله، تنكشف يوم الموت، تنكشف يوم الموت، يفضح يوم الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. سبحان الله. والعكس، إن ممكن إنسان تجد في حياته معاصي لكن لوجود خصلة خير عنده هو يفعلها في حياته مع هذه المعاصي، الله عز وجل يوفقه في آخر عمره إلى أن تختم له خاتمة حسنة. وإلا الحقيقة من أبرز الأمثلة المعاصرة التي تحضرني وأحسبه كذلك والله حسيبه، صدام حسين. صدام حسين هذا ظل عمره كله باطش ظالم غشوم والعياذ بالله، وقبل موته يعرف عنه أعمال خيرية كثيرة جدا، ثم يختم له وهو في المشنقة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا لعل الله عز وجل اطلع على خصلة من الخير عنده كانت في حياتي، وأنا أظن والله أعلم، ولربما غيره يخفى يعلمه الله، ما أظنه يعني فيما ظهر من صدام حسين أنه كان يكره الشيعة جدا، وكان يكبتهم وكان يقمعهم قمعا شديدا، وظلت إيران دي بكل الإجرام الشيعي مكبوتة طول ما كان فيه صدام حسين، ما انطلقتش الشيعة إلا بعد صدام حسين. فلعل هذه الخصلة ختم الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل بها أن يقول لا إله إلا الله عند موته. ولذلك فالإنسان يحرص على ألا تكون أعماله أعمال سيئة والعياذ بالله تأخذه إلى سوء الخاتمة. نسأل الله العفو والعافية. وقد ذكر بعض أهل العلم أسبابا ينشأ عنها سوء الخاتمة، أسبابا ينشأ عنها سوء الخاتمة. من هذه الأسباب التي ذكرها العلماء، أي التي تكون سببا في سوء خاتمة الإنسان، نسأل الله العفو والعافية، أول هذه الأسباب التسويف بالتوبة، التسويف بالتوبة، نسأل الله العفو والعافية. التسويف بالتوبة يعني التأخير، تأخير التوبة. يعني الشاب يقول لما أكبر، اللي مش متزوج يقول لما تزوج، اللي مش عارف مش متزوجة تقول لما اتجوز، ونحو ذلك. كل واحد عمال يسوف زي كتير من الناس، تقول له انت مش بتصلي ليه، يقول لك ان شاء الله من الجمعة الجاية. وبعض الناس تقول له انت لماذا لا تفعل كذا، يقول لك هبقى أعمله. التسويف والعياذ بالله من أعظم أسباب سوء الخاتمة. لماذا؟ لأنه قد يموت قبل أن يفعل، قد يموت قبل أن يفعل هذا الخير أو هذه التوبة أو الرجوع عن هذا الشر. إنه يقال له أنت بتعمل الشر الفلاني، اتركه، ابعده، ابعد عنه. أنت عمال تسمع مثلا الأغاني وعمال تتفرج على الأفلام والتمثيليات، يقول لك والله أنا عارف أنها حرام بس الدنيا كلها ماشية كده، بعدين إن شاء الله ونحو ذلك. أو يا عم خليهم بس يشوفوا يومينهم ونحو ذلك. شباب مثلا كثير تجد الآباء هم الذين يشجعونهم على هذا، يقول سيبهم يشوفوا يومينهم، وما يدريك أنه هو هيبقى اليومين دول، ما يدريك أنه هيستنى، وما يدريك أن أنت هتستنى، أنت نفسك هتستنى اليومين دول حتى تكبر، حتى مش عارف كذا، حتى وتظل تسوف بالتوبة والرجوع عن هذا الباطل، أو تسوف بألا تفعل الطاعة وتقول بعدين هعملها حتى يحول الله بينك وبين قلبك ربما وانت حي. يعني مش شرط ان الموت يأتي. إن من الحاجات اللي بتسبب سوء الخاتمة التسويف بالتوبة، لأن الموت ممكن يأتي قبل أن يتوب، هذا أمر. أمر آخر إن ممكن لا توفق للتوبة، لا توفق، تبقى حي وعايش ونفسك تتوب بس مش موفق، مش عارف تتوب. وده حال كثير والعياذ بالله من الناس، ما هوش عارف يتوب والعياذ بالله. اطلع كده الشارع هتلاقي آلاف من البشر هيجاوبك بنفس الإجابة دي. لو قلت له أنت الذنب الفلاني ده، يقول لك مش عارف أرجع عنه، مش قادر أسيبه والعياذ بالله. مثلا اللي بيشرب سجاير، مثلا أي حاجة اللي بيسموها بسيطة في الذنوب، اللي بيشرب سجاير كتير من الناس تقول له، يقول لك مش عارف أسيبها والعياذ بالله، أو هبقى أسيبها. فمش عارف أسيبها ده أمر تاني من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. ممكن يموت وهو في إيده السجارة والعياذ بالله. وارد ولا مش وارد؟ يعني هو فاكر نفسه أنه هو عارف أن السجاير وحشة وحرام، فيقوم يشربها وهو متضايق وزعلان. أيوة كويس خير، بس أنت ضامن أن ممكن في يوم من الأيام ما يجيش لحظة الموت وانت ماسك السجارة، فضلا عن أن أنت تجي لك لحظة الموت وانت قاعد بتتفرج على الفيلم والعراية، تجي لك لحظة الموت وانت بتعمل اي نوع من المعاصي والعياذ بالله، فتموت على المعصية والعياذ بالله. تيجي الملائكة تقبض روحك تاخدك وانت على معصية الله سبحانه وتعالى. وانظر الى العكس، نسأل الله ان يحسن خاتمتنا واياكم، ان الملائكة تقبض روحك ويجي لك ملك الموت وانت على طاعة، وانت على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا كم من الناس أيضا ختم لهم بالخاتمة السعيدة الحسنة. أنا رأيت مشاهد كثيرة لمثل هذه الصور، ولعل بعضكم رآها. يعني على سبيل المثال مشاهد في الحرم، تجد في الحرم فجأة الناس ملمومين، في إيه؟ يقول ده واحد مات. تروح تشوف الراجل اللي مات، تلاقيه بملابس الإحرام، تلاقيه قاعد كان ماسك المصحف. انظر هذه خاتمة، نرجو الله تعالى أن أختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة. رأيت في فيديو أراه لي بعض الإخوة، رجل مات وهو يقول كلمة في المسجد، وهو قاعد بيدي الدرس، بعد ما قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المقدمة بس، فإذا به ينحني قليلا وخلاص مات. هذا مات على عمل صالح. فانظر إلى هذا، وانظر إلى الذي مات وفي يده السجارة. أنا لا أقول وهو يزني مثلا والعياذ بالله، أو لا أقول مات وهو قاعد على البحر بالمايوه وسط العرايا والعياذ بالله، أو لا أقول مات وهو قاعد بيتفرج على الفيلم والعياذ بالله، لا، أنا أقول انظر إلى من مات وفي يده السجارة، ماذا سيقول لملائكة الموت عند ذلك عندما يختم له بمثل هذه الصورة؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نرجع إلى النقطة التي كنا نتحدث فيها، وهي أن الإنسان الذي يسوف قد لا يوفق للتوبة، قد لا يوفق للعمل الصالح، الله يحول بينك وبينه، كما قال الله عز وجل: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عايز يتوب بس مش قادر، عايز يرجع عن المعصية بس مش عارف. وده حال ناس كثير ولا لا؟ تسأله يقول لك مانيش عارف، مش عارف ارجع عن الموضوع ده، كل ما اروح كده وابقى كويس الاقي نفسي رجعت له تاني، والعياذ بالله. اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، الحق نفسك، لانه ممكن الله يحول بينك وبين قلبك خلاص، والعياذ بالله، ما تعرفش ترجع تاني، والعياذ بالله، لان الله هو الذي احال بينك وبين قلبك. ولذلك الله عز وجل يقول: ونقلب افئدتهم وأبصاره، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده قلوب العباد. فلو ربنا أحال بينك وبين قلبك تموت على أسوأ حال، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، نسأل الله العفو والعافية. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما أخشى عليكم اثنتين، إنما أخشى عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى، طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. طول الأمل، وده شاهد الحديث معنا، ينسي الآخرة. طول الأمل يعني التسويف، عمال يسوف ويقول هب أعمل، وعنده آمال كبيرة في الدنيا، في الدنيا، وليس عنده آمال فين؟ في الآخرة. عشان كده طول الأمل بينسي الإيش؟ الآخرة. كام واحد يا اخوانا من الناس بيموت، ويوم ما يموت يقعدوا اهله يدوروا على قبر، كام واحد؟ احنا نسال الاخ اللي مسؤول عن المقابر هنا في المسجد، هيقول لك ياما قوي، ياما قوي قوي، واغنياء، اغنياء، يتصل يقول: يا جماعه عندنا النهارده مات ابننا ولا اخونا ولا ابونا مات، انتوا عندكم قبر المسجد؟ عندكم قبر في المسجد؟ ياه، ده شوف ناس ان هو هيموت ما فكرش يشتري مقبره، حتى ما فكرش يدور على القبر اللي هيدفن فيه، ما فكرش. لماذا؟ لانه هو عمال يدبر في ايه؟ طول امل، هبني عماره وهبني شركه وهعمل مش كل ده خير، ان اعمل خير، لكن من غير طول ايه؟ طول امل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس بين الصحابه يوما خط خطا مربعا، وخط حوله خطوطا، وخط خطا خارجا من هذا المربع، وخط بجوار هذا الخط خط آخر، فقال: هذا الإنسان اللي هو جوه المربع ده، هذا الإنسان، وهذا أجله اللي هو المربع ده، وهذا أمله، وهذا أمله اللي هو إيه بقى؟ الخط اللي طالع بره الأجل، طالع لبره خالص خالص، أكبر وأطول من أجله بكتير، قاعد بيرتب وبيدبر لمئة سنة ولا خمسمائة سنة قدام. إن هو هيعيشهم ولا حاجة وينسى الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. أما السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله، حب المعصية، نعوذ بالله من ذلك. حب المعصية، أي نعم البعض مننا من الطيبين هيقول في حد يحب المعصية؟ آه طبعا، ده أكثر الخلق يحبون المعاصي، أكثر الناس، كما قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر الناس للأسف بيحبوا الضلال. يا ستير يا رب، ما هو ده حالنا، هو لو كان أكثر الناس يحبون الخير كان حالنا يبقى الحال ده؟ مش ممكن. فحب المعصية من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. أضرب لك مثال على حب المعاصي. لو سألنا كتير من جيراننا وأحبابنا وأصحابنا، كم واحد منهم بيحب الأغاني؟ ها، ده في ناس بتنام على الأغاني مش كده، وفي واحد من كتر الحب الأغاني حاطط البتاع في ودنه وماشي في الشارع ومشغل العربية بيقول اللي في الشارع كلهم اللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط، والتاني مشغله في البلكونة ولا في الدكان بتاعه وبيقول لجيرانه اخبطوا راسكم في الحيط، انا بحب معصية الله. مش ده هو ده لسان حاله؟ مش ده لسان حاله؟ انا بحب معصية الله، هو كده بيقول للناس كده، انا بحب معصية الله، مش عاجبكم اخبطوا راسكم في الحيط والعياذ بالله. كام واحد بيحب كذا او كذا او كذا من المعاصي؟ امثلة غير الأغاني، أنا بقول أمثلة خفيفة خدوا بالكم، وإلا الأمثلة السيئة كتير والعياذ بالله. لكن هضرب أمثلة خفيفة برضو. كم واحدة بتحب التبرج؟ كم؟ نعوذ بالله، ده اليومين دول حاجة ما شفناهاش، ما سمعناهاش ولا شفناها في التاريخ. لو بصيت من فوق، لو هي مثلا بصة من شباك ولا حاجة، تقول يا سلام ست محجبة، كله لابس دلوقتي إيه؟ كله لابس طرحة دلوقتي، كل المسلمين تقريبا لابسين طرحة دلوقتي. وبعدين لو طلعت كده وظهرت قدامك تلاقي عريانة تماما من تحت، صح ولا لا؟ البنطلون الجديد عريانة تماما. قل لي أي راجل مسمي نفسه في البطاقة ذكر، مسمي نفسه في البطاقة ذكر إزاي؟ إزاي البنطلون بيبقى على المرأة ماشية في الشارع هو جسمها تماما، هو جسمها تماما، يعني التخينة تعرف انها تخينة والرفيعة تعرف انها رفيعة، بل بالملي تعرف جسمها والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فين الرجالة ابتداء؟ الرجالة ماتوا؟ لا، الرجالة الحمد لله لا، في رجالة بإذن الله، بس مش هو بالفعل في تأثر كبير جدا في المسألة دي، وهي انه فعلا العصر اللي احنا فيه ده الرجولة نسبة كبيرة جدا في قلوب كثير ممن يوصفون بالذكورية، ماتت فيهم الرجولة والعياذ بالله، ماتت فيهم الرجولة والعياذ بالله. كلمة راجل ما يستحقهاش والعياذ بالله، لا يستحق إلا كلمة ديوث والعياذ بالله. قال: لا يدخل الجنة ديوث. وقال النحاس رحمه الله: هو من لا يغار على أهله، هو من لا يغار على أهله والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكم من معصية يحبها الناس؟ ياما جدا، ياما خالص. وأنا ضربت لحضراتكم مثال بالأغاني كده والتبرج ونحو ذلك. روح على البحر تلاقي الناس قاعدين منسجمين على البحر، مش كده ولا ايه؟ كلهم وشهم بيضحك كده، وهم قاعدين بيعملوا ايه؟ بيعصوا ربنا، عرايا حوالين بعض وكلهم بيضحكوا. هذا حب للمعصية والعياذ بالله. فتخيل لو مات الإنسان على هذه الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية. فحب المعصية، فإن الإنسان إذا داوم على المعاصي ولم يسارع إلى التوبة منها ألفها والعياذ بالله، ألفها قلبه، ألفها خلاص، ودي مصيبة وكارثة، ان القلب يألف الايش؟ يألف المعصية. واخدين بال حضراتكم؟ يألف يعني ايه؟ خلاص بقت عنده مش ايه؟ مش معصية، من كتر ما هو بيمارسها بقت حاجة عادية، زي ما الحاج بيقول كده، بقت حاجة عادية، قلبه ألفها خلاص، والعياذ بالله. ولذلك ليه الناس في أوروبا اللي هم عايزين يوصلونا ليها هنا في مصر، بتوع الإعلام والليبراليين وغيرهم، ليه الناس في أوروبا الولد ممكن في الجنينة بيزني بواحدة ومحدش يقول له بتعمل ايه؟ ليه؟ ويعدوا جنبه خلاص ألفوا هذا المشهد. ليه هم عرايا في الشوارع؟ ليه هم في أوروبا بيمشوا عرايا في الشوارع وعادي جدا عندهم يمشوا عرايا خالص؟ لأن هم كلهم عينهم خدت على ايه؟ على المشهد خلاص، ألفوا ذلك والعياذ بالله. ولذلك لما تيجي انت في منطقة شعبية، منطقة شعبية مثلا مع كل المصايب اللي احنا مبتلين بيها دي، لو جبت واحدة من اياهم دول اللي بيمشوا عرايا دول في الشوارع في المناطق الراقية، دخلت منطقة شعبية الناس هيبقوا مستعجبينها، مع ان في معاصي في المناطق الشعبية فظيعة جدا، بس لسه المناطق الشعبية لسه فيها درجات كده من الايه؟ المروءة عند البعض وعليه. فلما يلاقوا واحدة شبه عريانة داخلة عندهم في منطقتهم يستغربوها، لكن يطلع بقى قتلك روح كده حتة بقى من حتة اياها خلاص، دي تمشي عريانة براحتها مفيش اي مشكلة. لماذا؟ لان الناس من حولها ألفوا ذلك، لحد يقول لها ده حرام، ولا حد يقول لها عيب، ولا حد يقول لها حاجة خالص. إنا لله وإنا إليه راجعون. فماذا لو مات الإنسان على هذه الحال وهو بيحب المعصية دي، بيحب السجاير، بيحب جوزة، مش كده؟ تمشي كده في الشوارع بعد الفطار تلاقي كل واحد ماسك بتاعه وقاعد على بيحبها والعياذ بالله. طب ماذا لو مات وهو ماسك الجوزة دي؟ هيموت الملائكة هتقول لها ايه وانت ماسك الجوزة وتيجوا يقبضوا روحك والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المرء على ما مات عليه. يا ستير يا رب، يبعث المرء على ما مات عليه، يعني لو قاعد بياخد الجوزة في بقه وجاله ملك الموت قبض روحه يبعث بالجوزة بتاعته؟ لو واحد قاعد والعياذ بالله على البحر في وسط العرايا وبالمايوه يبعث هو بالمايوه؟ يبعث المرء على ما مات عليه والعياذ بالله، صورة شاهدة عليه يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. قال الإمام ابن كثير: والذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له، فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة. الذنوب وخذلان الشيطان الاثنين يتسلطوا عليه ساعة الموت والعياذ بالله، فيكون سوء الخاتمة. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد قال: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول والعياذ بالله، يعني بيرد على اللي بيقول له قول لا إله إلا الله، قال له لا أنا كافر بالكلمة دي نعوذ بالله، ومات على ذلك. قال: فسألت عنه، سأل عن الرجل ده اللي هو بيتقال له قول لا إله إلا الله، قال أنا كافر بالكلمة دي. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، خمرجي والعياذ بالله. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. يقول: وآخر حضرته الوفاة فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء حتى قبضت روحه. وقيل لآخر عند موته قل لا إله إلا الله، فقال آه لا أستطيع أن أقولها. والقصص في هذا كثير، نسأل الله العفو والعافية. وإلا فإن قد سمعنا العام قبل الماضي تقريبا أو الذي قبله بعام، ومنذ سنوات بل وكل يوم نسمع، لكن دول من الحوادث الشهيرة اللي أنا فاكرها، يعني الممثلة الشهيرة إياها التي ماتت منتحرة والعياذ بالله، سوء خاتمة والعياذ بالله. الممثل الشهير الذي كان يقوم بأدوار الحكيم في وسائل الإعلام يموت عاريا مخمورا والعياذ بالله، عاريا تماما، وجدوا عاري ومعفن في شقته مخمورا والعياذ بالله، وغيره وغيره والعياذ بالله. فهذا من سوء الخاتمة، وهذا من فضح الله عز وجل لهم عند موتهم، نسأل الله العفو والعافية. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابها وعد ما يصلح لها أو ما يصلح لها، وإياك والتسويف، بالاستعداد فإن العمر قصير، وكل نفس كل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك، لأنه يمكن أن تخطف فيه روحك، والإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أيضا في الخاتمة يحضرنا أيضا صور الخاتمة الحسنة. الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه قالوا: هذا مات ساجدا ومات في يوم الجمعة رحمه الله تعالى. وغيره وغيره من الصالحين الذين ماتوا على خاتمة حسنة، وكثير من الناس في أماكن كثيرة تسمع عن خاتمتهم الحسنة عند موتهم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. فعلى العبد أن يلزم نفسه بالطاعة والتقوى، وأن ينأى بنفسه عما حرم الله، وأن يبادر بالتوبة من المعاصي، وأن يلح في دعاء الله أن يختم له بالخاتمة الحسنة، وأن يحسن الظن بربه عز وجل. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فاللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وأحسن لنا الخاتمة، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.